أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. يجب على كل مكلف مسلم الصوم والإفطار لرؤية الهلال. الصوم حين يرى في أول رمضان يرى الهلال، والإفطار حين يرى في آخر رمضان. صاروا كيف قال يجب الإفطار لرؤية الهلال؟ اشتي فيه رد على الجاهلية هذولا. هم كما أفطروا قالوا بدو العيد وجع رأيوا الهلال وقت المغرب، قالوا من أقل رأينا الشهر، قالوا بعد ما يفطروا. فهمتوا؟ وهدى قال يفطر واحد حين يرى الهلال، كيف يجبر يفطر حين يرى الهلال وهم يفطروا ويرجع يرى الهلال وقت المغرب بعد ما يفطروا؟ هذا مخالف المذهب أهل الإسلام كافر، ولا هو قول مسلم إلا الباطنية مرة. لأن الله جعل الهلال مثل دخول الوقت، وبيثبت أن أحد يصلي الظهر كما أدى الظهر يدخل الوقت، صلي الصلاة لوقتها، فإذا دخل الوقت صلي، وإذا صوموا إذا رأيتوا الهلال كما رأيوا الهلال يصوموا. فهمتوا؟ اشتي تنبيه. كما جاءوا يعيدوا يوم العيد ورأيوا الهلال وقت المغرب قالوا قد رأينا الشهر، هذولا ضلال جهال مبتدعين منحرفين مخالفين للكتاب والسنة. لأن رؤية الهلال وقت المغرب تدل على أن غد أول شهر إذا رأيناها الليلة، وذولا بدع يعيد اليوم الماضي وكما رأى الهلال وقت المغرب قال قد رأينا الشهر، قلنا رأيها عندها الغد، لأن شأن الهلال كذا يروف في الأزهر. قال يجب الصوم لرؤية الهلال ويجب الإفطار لرؤية الهلال، فإذا رأى الهلال صام وإذا رأى أفطر. هكذا الإسلام وشريعة الإسلام ومذهب أهل الإسلام، ما هو قول أحد إلا الباطنية المنحرفين والباطنية مخالفين لشريعة الإسلام، لأنهم بيبنوا على مباني ثانية. هم ما بيعتبروا الهلال أصلا مخالفين للنبي صلى الله عليه وآله، ما بيعتبروا إلا المحسب من الجميل، بيعتبروا بالحساب. احنا ما هم اعتبر عندنا الحساب، ما هم اعتبر عندنا إلا هذه الأمور اللي بعد حددها المؤلف خمسة أسباب. الأول منها أن ترى الهلال أنت، هذا الأول. ولا عبرة بالحساب وغيره من الأمور المستندة إلى التجربة، كما روى الشوربي والعدوي من علمائنا أنهما عرفا بالتجربة أن الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني، وأنهما جربا ذلك 40 سنة. يجب الصوم والإفطار لخمسة أشياء. الأول قوله لرؤية الهلال، أي هلال رمضان في الصوم وهلال شوال في الإفطار، فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والإفطار. وتواترها، إذا ما رأاه بنفسه، الأول أن ترى الهلال بنفسك، والثاني أن تتواتر لك رؤية الهلال، يعني يخبروك الناس جمع، يخبروك كثرة هائلة بحيث أنك تتيقن بسبب كثرته انهم رايوا الهلال، هذا هو الخبر المتواتر. فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال، ومضي 30 يوما، يعني اذا ثبت اول شعبان شرعا، فاذا مضى 30 يوم فالواحد 31 قدوم من رمضان قطعا، فالواجب صيام هذا هو السبب الثالث الموجب للصيام. كذلك إذا تحقق أول رمضان وتأكدت يعني جاء دليل شرعي على أن يوم كذا أول شهر رمضان تحسب منه 30 يوم، وبعد 30 يجب العيد، يجب الإفطار. فإذا عرف أول شعبان ومضت 30 يوما وجب عليه الصيام من 31، وهكذا إذا عرف أول رمضان صام 30 يوما وجب عليه إفطار 31. ولو لم تحصل له رؤية الهلال والإخبار بذلك، إذ المعلوم أن الشهر لا يزيد على 30 يوما. وبقول مفت عرف مذهبه صح عندي، إذا قال مفتي صح مذهبه، معروف مذهبه عندنا إنه على مذهبنا، مذهبنا في رؤية الهلال لأنها معتبرة، وأنها إذا رؤية الهلال اليوم فإن أولها غد. إذا كان هذا رأيه وقال لنا إنه صح عندي أن أول رمضان هذا اليوم فالواجب صيام، أو قال لي صح أو قال لنا صح عندي أن غدا العيد فوجب العمل بقول، أولا يكون مفتي مؤهل عالم، الثاني أن يكون معروف، معروف رأيه، لا يباني على مباني غير مبنية عندنا، جو عنده أنه يثبت أول رمضان بالشهور الهندية أو القمرية أو محسب أو تنجيم، جو رأيه في الرؤية أهم في الرأينا بكلمنا رأينا، هذا الذي تقدم. عرف مذهبه في رؤية الهلال، وهل يعمل بخبر الواحد أم لا؟ إذا قال صح عندي رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا، وسواء كان ذلك المفتي حاكما أم غير حاكم فإنهما سواء وإن كان الحاكم أولى. فأما لو قال المفتي رأيت الهلال لم يجوز العمل بقوله وحده، لأن ما هو شاهدين، ولا جاهد. قيل جوازا، قيل ان العمل بقول المفتي ما هو واجب، ما بل انه يجوز، فان السامع مخير، وهذا القول ضعيف، فان داري ان المفتي يبدو على حق فالواجب العمل بقوله، وان المفتي ما هو حجة فلا يجوز العمل بقوله بالكل. هو الفقيه حسن هذا هو قوله، لكن ما بلا تفسير الفقيه حسن النحوي هو من المذاكرين للمذهب، وهو بيفسر كلام المؤيد بالله، والمؤيد بالله هو الذي نص على وجوب العمل بقول مفتي عرف مذهبه واحتج بالإجماع، قال إنه مجمع عليه. قال المؤيد بالله: ولو قال رجل كبير من العلماء قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله. قال: وهكذا إن قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو أولى من قول المفتي. هذا كلام المؤيد بالله لفظه، واعتبروه نص. وإنما وجب العمل بقوله. قال المؤيد بالله: لجري عادة المسلمين في الأمصار، وادعى الدواري الإجماع على ذلك. انتهى تكمل. إجماع المسلمين لأنها عادة في كل بلاد، إذا قال العالم صح عندي أن غدا العيد ما عبني دوروا للرؤية ولا يتبروا. قال الفقيه حسن: هذا ما له فائدة، لأن ما هو كلام ما قال ما يجب أنه يجوز، بس قال يجوز العمل على قوله. الصحيح أن قوله يجوز معنى يصح، يصح العمل على قوله، قال مولانا عليه السلام: والأولى أن يقال أراد بالجواز الصحة لأن لا يتناقض اللفظان، بمعنى أنه يصح الأخذ بقوله في هذه الصورة، وإذا صح وجب. قال: والأصح عندنا أنه يجب العمل بقوله هنا، ويكفي خبر عدلين، قوله يكفي مقابل قول من قال إنه إذا جاء عدلين فلا يقبلوا إلا إذا شهدوا. في المؤلف يقصد بقوله يكفي من شأن الخبر، إنه ما يشترط أن يكون شهادة، إذا شهد عدلان أو أخبرا بأنهما رأي الهلال فيجوز العمل بقولهما، والجواز معناه صح فيجب. الوجوب من النصوص التي دلت على العمل. لأن مثل عين نقول يجوز أن الله يكلفنا بكذا، أو يجوز بمعنى أنها ما به مانع. هنا يشتين ما به مانع، لكن لا يقول ما بالله خبر، لأن بقدر في قول علي عليه السلام: إذا شهد رجلان ذوى عدل بأنهما رأي الهلال فصوموا وأفطروا، لأن الشرط لفظ الشهادة. إذا نبه على أنه يكفي الخبر لهم بلا يخبر. قيل: أو عدلتين، عن أيها؟ قال: عن أيها هو متعلق بخبر، يكفي خبر العدلين عن أيها، يعني يخبر العدلين إما بأنهما رأي الهلال، أو أنها تواترت لهما، أو أنه أفتى مفتي عرف مذهبه وقال صح عندي، هو خبر عدلين يخبر لنا عن المفتي. هذا معنى قال يكفي خبر عدلين، أي يخبر عن أي هذه الثلاث، عن أي هذه الأربعة الأسباب التي تقدمت، أي إذا أخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه الأسباب الأربعة، نحو أن يخبرا برؤية الهلال، أو أنها قد تواترت لهما رؤية الهلال، أو يخبرا بأنه قد مضى 30 يوما، هذه قدمها، قال إذا مضى 30 يوم من شعبان أو من شهر رمضان، 30 يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان، أو يخبرا أن حاكما أو مفتيا عرف مذهبه وقال صح عندي، أو أن أول الشهر كذا. فإنهما إذا أخبرا بأي هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما مذهب. قوله قيل أو عدلتين، هذا القول للقاضي زيد، وظاهر كلامه أنه على أصل الهدوية، وقيل بل هو للقاضي زيد، وأما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأة، ما هو كافي عدلتين. قال مولانا عليه السلام: وقد أشرنا إلى تضعيف كون ذلك للهدوية بقول ناقل، ولو مفترقين العدلين، يعني لو كل واحد في بلاد، لو ما هم جمعة، واحد من هنا واحد من صنعاء أخبروا أنهم رأي والهلال، ولو ما أحد داري بالثاني يكفي. وليتكتم من انفرد بالرؤية، الذي يرى الهلال وحده ولا يمع أحد يتكتم. كان الأولين إذا راح واحد يصوم ما بالله ورى الهلال يقولوا قد أكبرها، وإذا الحين بين يصوم وما قد رأي الهلال بنجه شك، وفي العيد ما لو يراه واحد من يقولوا رأينا الشعر، كنت تسمعهم. هو إذا انفرد بالرؤية يتكتم، لا بس إنه واجب عليها العمل برؤيته إذا قد رأى، كما تقدم في أولها السبب الأول رأيت الهلال، فإذا رأى الهلال يتكتم بالإفطار، لما الصيام ما هو في حاجة يتكتم لأنه مشروع صيام يوم الشك، لكن الإفطار إذا رأى الهلال ليلة العيد وحده ولا أحد رأى غيره في يفطر ولا أخبر لأحد، لأنه ما يجوز للناس يعملوا بكلام، ما هو إلا واحد، ما يجوز العمل إلا بكلام اثنين، فإذا ما بلا واحد رأى في يفطر ويتكتم، ما هو ما لا يصوم لكن يتكتم بالإفطار، لا يتوهموا فيه إنه زنديق إنه بيفطر رمضان إن جماعة حضر الهلال غير، بناء على أن الناس بيتقيدوا يلتزموا لما يروه. الرؤية إذا رآها والناس متواجدين فيخبر لجل لا يصبه، لجل لا يجي واحد ثاني يراه ويتشتم. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله، لكن هي حديث ضعيف ما بلنها مؤنس كذي، قال إذا أحد رأى الهلال فقد رآه آخر معه. واحد قال رأيت الهلال، قال الرسول صلى الله عليه وآله وآخر معك، وآخر تنبيه له لجل إذا أحد رأى الهلال غيره يخبر. ولما عنده مشروع التكتم، فواحد باير الهلال والثاني يراه وكل واحد يسكت ما بلا يتكتم بنفسه الإفطار، ولما رؤيها خبر لجل جاوبه غيره يتحافظ. ويستحب صوم يوم الشك بالشرط، يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان صحو، فإنهم إلا إذا كان غيم، إذا كان مثل بباب مثل اليوم، يوم 30 من شعبان إذا هو غيم، فإذا كان صحو فهو محقق عاده من شعبان قطعا، ما به دليل على أنه من رمضان. فإذا فيه ضباب وهو يوم 30 يعني ليلة 30 وقت المغرب، فمحتمل أن يكون من رمضان ما بلا ما اصطبوا الهلال، ومحتمل أن يكون من شوال إلا من شعبان، فيستحب صيامه، وصيامه مجمع عليه بين أهل البيت لا يختلفون فيه. ومستندهم فعل النبي وعلي، وقول أمير المؤمنين عليه السلام لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، بالشرط يصومه، لا يصومه على أنه من رمضان محقق، لأن ما به دليل على أنه من رمضان. فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوي في صومه أنه فرض إن كان اليوم من شهر رمضان، وإلا فهو تطوع لا يقطع به أنه من رمضان، فإن نوى على القطع أثم وأجزأه. إذا نوى أنه من رمضان وقطع وانكشف أنه من رمضان أجزأه، لكنه آثم بالنية، ما لحد يجزم بها وما به دليل على أنه من رمضان. فإن انكشف منه أمسك، وإن قد أفطر. إذا انكشف النهار نهار 30 من شعبان أنه من رمضان فأصبح صيامه واجب، ولو قد أفطر الإنسان يكمله، لا يقول ما إذا قد أفطر بحبه، يصبر يمسك، بس يمسك هذي قد أكل إذا تحققوا أنه من رمضان يمسك ويقضي. ويجب تجديد النية لكل يوم، يجب أن ينوي لكل يوم في الليل، لا يجدد النية ما شرط في الليل، كل يوم ينوي له واحدة، ما هو يكفي النية في أول رمضان، لا يحسبه أنه مثل أن فريضة واحدة رمضان وينوي في أوله، أنه يفطر في الليل، ينوي لكل يوم واحدة، كل يوم له نية. تجديد النية يعني سماه تجديد، لأنه بنجو قد نوى اليوم الأول والثاني، يوم الثاني يجدد النية. ووقتها من الغروب إلى بقية من النهار، النية وقتها ممدود، مثلا إذا غد من رمضان وقت النية من المغرب الليل إلى مغرب غد، لو مات لها ملا بعد العصر غد ينوي فيجي، ممدود وقت النية من مغرب الليلة إذا غد من رمضان، إذا اشتي أنوي غد من مغرب الليلة إلى مغرب غد، لو ما بلا قبل الغربة غد خبيجي، إذا جاء عاده ما قد أكل ما شرطها، ما هو مثل الصلاة، الصلاة واجب نيتها مع بدايتها، وهذا هو مجزي له بدو في آخر النهار غد، يعني مكتهم وقت النية ممدود كما قال، ووقتها أي النية من الغروب من ليلة الصيام، الليلة هي ليلة مثلا بغض صيام، من الغروب إلى بقية من النهار إلى أن تغرب، إلا في القضاء والنذر المطلق والكفارات فتبيت ثلاثة. هذا القضاء والنذر المطلق هذه ما هم حدد هنجوا عليه صيام يوم ما هم عين، وصيام الكفارات كفارات اليمين والظهار والقتل كله تقدمناها كم هي أربع كفارات، وتبيت النية لهذه الصيامات وجوبا إجماعا، إجماعا على وجوب التبييت. وقتها من المغرب إلى الفجر، هذا القضاء والنذر المطلق والكفارة. التبييت يعني في الليل فيجب تبييت النية فيها، وأما نية صوم شهر رمضان والنذر المعين مثل يوم الخميس ويوم الربوع والنفل فالمذهب ما اختاره عليه السلام في الكتاب من أنها تجدي من الغروب إلى بقية من النهار، وهو قول الهادي عليه السلام وهو المذهب. ويسقط الأداء عمن يلتبس شهره أو ليله بنهاره، هذه ما هو داري وحين شهر رمضان، مثل حين جهه في سجن مظلم قل له فيه شهور ما عاد داري الليل من النهار ما يستطيع يدريب الشهر هو بالنجح ولا ما عاد داري وحين بيجي عليهم لا مع الساعة ولا بيصطبي، فيسقط عنها الأداء ما عاد يلزمه إلا يصوم قضاء، ما بلا يصوم بالجهد في أخر لجله يجزي، يحاول التأخير احتياط لجل أنه إذا صام رمضان في شعبان ما هو مجزيل، وإذا صام في شوال ما يجزي، والأداء ما يسقط عنه ما هو مجزيل إلا إذا صادف في رمضان نفسه وما هو متأكد ما يستطيع يتأكد أن هذا اليوم أول رمضان، يحاول يتأخر لجله صادف من نصف رمضان ولا بعد رمضان فيجزي. ويسقط الأداء عمن يلتبس شهره نسينا وذا هو الصيام الذي يتقدم وقت النية، يتقدم وقتها أي النية من المغرب إلى بقية من النهار، ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب. هذا هو الذي يجب صيامه من الفجر إلى المغرب. ويسقط الأداء عمن يلتبس شهره أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه والتبس عليه شهر رمضان متاهه لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك، فإنه يسقط عنه وجوب شهر رمضان أداء ويلزمه القضاء. أو ليله بنهاره ما استطاع يميز فيسقط عنها الأداء، لأنه يحتمل أن بين صوم جاه وليل ما هو مجدير حين يصوم من وقت المغرب لما بعد الشرق. ويلزمه القضاء، فإن ميز إذا استطاع يميز قليل، بعضهم يميز قليلة لكن إذا اشتد الضوح جار فيزهده أنه وقت الضوح هو أشد الضوح، فيزهد قبله ست ساعات ولا سبع قبله وبعد الست، لأنه ما بيجي بعد الظهر لا ست ما بيزيد عليه دائما، ما بيزيد الوقت من الظهر إلى المغرب على ست ساعات. ما بلاقي يمتد من الصبح يفجر ويكون من الفجر إلى الظهر تقريبا 7 ساعات ولا أكثر، أقل شيء 7. فإن ميز صام بالتحري، والتحري على وجه، أحدهما أن يتحرى أول شهر رمضان، يتحرى أوله يعني يبدأ من قبل رمضان لجل لا يدخل رمضان إلا هو بصوم. والتحري على وجهين، أحدهما أن يتحرى أول شهر رمضان ولا يلتبس عليه الليل من النهار، وذلك بأن يكون في سجن فيخبره من يغلب في ظنه صدقه أن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر جمادى مثلا، فيحسب منه إلى رمضان. فإن التبس عليه أول رجب، إذا درن في أول رجب ما دره أول يوم يعني في أوائله، رجع إلى كبر الهلال وصغره وطلوعه وغروبه، وهم الحين بيعملوا به بالهلال بيخرجوا بعض العدمان، قال قدوا في منزلتين، قال هذا لا، وإذا ما هي معمول بها الهلال ذي في السجن، ذي ما هو مستطيع يتأكد من قانون شرعي ودليل شرعي على دخول رمضان، يعمل بارتفاع الهلال. قد ما بالله من الأمارات لأنها تفسير القول في الأزهر يعمل بالتحري، هذا من التحري أنه إذا رى الهلال يقايس له يزهد له، إذا رى الهلال في رجب يزهد كم باجو قد مضى من الشهر، أنه بايستر يزهد بغروب الهلال، فإذا غرب قبل العشاء عاد أول يوم أن يغد أول يوم، وإذا غرب بعد الشفق هو ثاني يوم أن يغد اليوم الأول، لا وقت الرؤية مثلا اليوم الماضي يبدو اليوم الأول، إذا غرب متأخر بعد العشاء يقايت على هذا النظام. في حسب والوجه الثاني أن يلتبس عليه الليل من النهار ثم يحصل له تمييز بينهما من دون يقين، فإنه يتحرى ما بالله يعمل بالأمارات ويزيد ولا يقدم يقدم ويأخر، يهب قبل رمضان الذي يقدر لجل لا يجوه بالدخل. وندب التبييت ما هو متيقن متقدم، يقدم على سادم قدم. وندب التبييت للنية في هذه الحالة، يعني المسجون الذي يلتبس عليها الليل بالنهار أو التبست شهورة يبيت النية لأجل أنها قد تقدم في القضاء، أنها واجب التبييت في النية، الاحتمال أنها قضاء، لأنه محتمل أنها قضاء والقضاء يجب التبييت في النية. والشرط أي اشترط في النية ينوي أنه إن كان من رمضان فأدى وإلا فقضاء، هذا ما هو واجب الشرط، لأنه ما بلا لجل القضاء، وأن القضاء ما يجب نيته، ما بلا يجيد تتقدم حتى في الصلاة، إنه لا يجب النية للأداء والقضاء إلا للبس، ماذا ما هو ملتبس عليه وداري بنفسه هو شيء، ولا هو داري هو بيأدي أو بيقضي، ينوي إنه رمضان. وإنما يعتد بمن كشف منه بعده أو بعده مما له صوم أو التبس، وإلا فلا. إنما يعتد هذا الذي التبست عليه ليلة بنهاره أو التبست عليها الشهور ثم إن الصام كما تقدم صام بالتحري ورجع إن خرج نفسين كيف يسبب، هل يلزمها القضاء أو لا، هل يعتد من صيامه في السجن بمن كشف أنه من رمضان، فالذي ينكشف أنه من رمضان بدون محسوب أو بعده وله صوم، أو بعده مما له صومه، أو انكشف أنه بعد رمضان مما له صومه، يعني يحترز من يوم العيد وأيام التشريق، فإنها لا يحسبها إذا صادف النبي صوم فيها. ما عيد الفطر ما هو إلا يوم، وأيام التشريق 4 أيام، العيد 3 أيام بعد عيد الإضحى. فإذا انكشف له أنه إما من رمضان أو بعد رمضان غير هذه الأيام الخمسة، غير العيدين وأيام التشريق، فيزي أو التبس، يعني خرج ولا الدراء، ما انكشف له شيء، لا انكشف له أنه من رمضان ولا قبله ولا بعده ولا دراوي، فيكفي إذا التبس، وإلا فلا. يعني إذا ما جاء مثل 3 صور ولا حاجة، وذلك لأن يتحقق أنه صام قبل رمضان. إذا يتحقق أنه صام قبل رمضان فلا يجزي، وإلا يكون من هذه 3 صور، لا انكشف أنه من رمضان ولا بعده مما له صومه ولا التبس، بل تحدد أنه قبل رمضان فلا يجزي ويلزمها القضاء، أو انكشف أن الصامة بعد رمضان في العيد وأيام التشريق فيه قضي 5 أيام. هذه في العيد، ما يتصور ما هو صوم في عيد الفطر وعيد الإضحى، لأن بينها شهرين قضي وقتي، يعني يقضي الذي صادف في العيد وأيام التشريق. إلى هنا.